بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس سابق وكنا نحب أن نعلق على الأحاديث ما يتعلق بزيارة النساء للمقابر. وفي هذه الليلة بإذن الله عز وجل نتحدث حول هذا الموضوع، وهو ما يتعلق بزيارة النساء للمقابر. وذكر المصنف عليه رحمة الله حديثا واحدا ألا وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. قال أخرجه الترمذي صححه ابن حبان، وصححه ماذا؟ ابن حبان. والذي عند ابن حبان ماذا؟ بلفظ آخر، لفظ ابن حبان زائرات، ولفظ الترمذي زوارات، وهل في فرق بين اللفظين؟ سيأتي الكلام على هذا المبحث. هذا الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لعن زائرات، أي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن، أي دعا على زائرات القبور باللعنة، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على زائرات القبور باللعنة، فيقول لعن أن رسول الله لعن. واللعن هو الطرد من رحمة الله، هو الطرد من رحمة الله عز وجل. والمقصود قبل الدخول في التعليق على الحديث، إذا رأيت مثل هذه الأحاديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شارب الخمر ومعتصرها، لعن الله كذا إلى آخره، هذا يسمى لعن بالوصف، هذا يسمى لعن بالوصف. أما ما يتعلق باللعن بالعين، ما يتعلق باللعن بالعين، فهذا لا يصلح، هذا لا يصلح لا في حق مسلم ولا في حق كافر، لأن الموصود به الطرد من رحمة الله عز وجل. أما كافر مات على الكفر أو لعن الشيطان، هذا لا إشكال فيه. أما وإنسان ما زال على الدنيا سواء كان مسلما أو كان كافرا، فلعن المعين على الصحيح لا يجوز. أما باعتبار الوصف فلا حرج، أما باعتبار الوصف لعن كذا ولعن كذا باعتبار الوصف، وهذا باعتبار الوصف. فإذا رأى الإنسان امرأة عند القبر فيقول يعني يدعو عليها باللعنة، نقول لا، ما يصلح لعن المعين، هذا لا يصلح. إذن هذا اللعن الموصول به اللعن بالوصف، اللعن بالوصف، لعن الله شارب الخمر، لعن الله كذا إلى آخره، هذا يسمى لعن بالوصف، وهو المقصود به ومعناه الطرد من رحمة الله عز وجل، الطرد من رحمة الله عز وجل. فإن الكافر قد يسلم، وكون الإنسان يدعو عليه ماذا به؟ الطرد من رحمة الله، أي بمعنى لا يكون مرحوما، ومن دخل الجنة فهو مرحوم، ومن دخل الجنة فهو مرحوم. على كل العلماء يقولون فيه نهي أن يلعن المعين مسلما كان أو كافرا، مسلما كان أو كافر. أما الكفار بعد موتهم فيما يتعلق بلعن المعين أو هكذا لعن الشيطان، فهذه جاءت به الأدلة، هذا جاءت بها الأدلة. فهذا الحديث هو حديث يعني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وفي لفظ زوارات. فالذي عند ابن حبان هذا هو زائرات، والذي عند الترمذي زوارات، ذاك فيه مبالغة وهذا ليس فيه ماذا؟ مبالغة. سيأتي مبحث ما يتعلق بزوارات، يعني هل يضبط يعني زوارات بمعنى بضم السين أو بفتحها، وما هو الراجح عند المحققين من أهل اللغة، هل هي بالضم أو هي ماذا؟ بالفتح. فإذا كان بالضم فلا إشكال كما سيأتي معنا في ذكر هذه المسألة، وإذا كان بالفتح فهي صيغة مبالغة ولا إشكال، صيغة ماذا؟ مبالغة ولا إشكال، كما في قوله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام، أي كثير ماذا؟ الظلم للعباد، وما ربك بظلام مفتوح. أما إذا جاءت ماذا؟ بالضم، فليست من قبيل صيغ يعني ماذا المبالغة، ليست من قبيل ماذا صيغ ماذا المبالغة، بل هي يعني دائرة ما بين النسبة، يعني يقصد بها ماذا النسبة، أي المقصود به باعتبار ماذا باعتبار النسبة، أي ذوات زيارة، ذوات ماذا زيارة. ولماذا جمعهن؟ قالوا في مقابل المقابر، في مقابل ماذا المقابر. على هذا ضبط هذه الرواية كما سيأتي الضبط عند أهل اللغة بأنها بضم ماذا الزاي لا بفتحها، فلو كانت مفتوحة كانت من صيغ المبالغة، ويأتي بعد ذلك الإشكال وكيف نجمع بين اللفظين، لأن عندنا لفظ زوارات وعندنا لفظ زائرات، زائرات هذه جمع زائرة ما في إشكال، جمع زائرة، والزائرة هذا اسم فاعل لمن قام به ماذا من قامت به الزيارة، ولو كانت مرة واحدة يطلق عليه بأنه زائر، يطلق عليه بأنه زائر، فمن زار القبر مرة واحدة يطلق عليه بأنه زائر، وجمعه ماذا زائرات هذا لا إشكال فيه، لكن زوارات الإشكال يأتي إذا كان في فتح فيوصل به المبالغة، فيأتي الإشكال كيف نجمع بين لفظ يعني ماذا الذي هو المبالغة ولفظ الذي ليس في ماذا مبالغة، فحصل ماذا الإشكال. لكن العلماء نقل ذلك شيخ الإسلام كما سيأتي معنا أن هذا الحديث محفوظ بضم ماذا الزاي، على هذا لا يكون من قبيل صيغ ماذا المبالغة، فلا فرق بين اللفظ الأول واللفظ ماذا الثاني، فإن زوارات جمع ماذا جمعه ماذا يعني زائرات، جمع زائرات وزائرة يعني على القياس، ومفرد ماذا يعني زائرات زائرة على القياس، هذا ما في إشكال، وعلى السمع وعلى القياس أيضا زائر يطلق على هذا، فهذا لا إشكال ماذا فيه، ليس في ماذا إشكال، فهذا لا تعارض بين الروايات، لكن الإشكال إذا ضبط بالفتح، وهذا لم يأتي، وهذا لم يأتي. فالحديث هذا وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: لعن رسول الله زائرات القبور، وفي لفظ زوارات القبور، كلاهما من حديث أبي هريرة. من فيه؟ فيه عمر بن أبي سلمة، هذا الحديث فيه عمر بن أبي سلمة، ترجم للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني خلاص كلام الأئمة بأنه صدوق يخطئ، بأنه صدوق ماذا يخطئ، وقد مر معنا كيف نقول صدوق عنده أخطاء، صدوق يخطئ، صدوق يهم، صدوق له أوهام، كما قلنا هذا له مبحث سيأتي معنا في مبحث الأسانيد، من أين أخذوا أخطاء، من أين أخذوا أخطاء. فعلى كل الراوي هذا يعني صدوق، أي بمعنى حديثه حسن، حديثه حسن، ما لم يكن هذا الحديث من أخطائه، وما ذكروا أنه من أخطائه، وما ذكروا أنه من أخطائه. إذن عمر بن أبي سلمة صدوق يخطئ، وذكر الحديث بلفظيه. وهل تعارض بين اللفظين حينما قال زوارات وحينما قال زيارات؟ نقول ما في فرق بين اللفظين، زوارات زوارات أي بضم الزاي، وهكذا زائرات بالتخفيف، لا فرق بين اللفظين كما يقول شيخ الإسلام، كما يقول ابن القيم، وكما يقول جماعة من أهل ماذا اللغة، لأن هذا اللفظ جاء بضم ماذا الزاي لا بفتحها، على هذا لا فرق، على هذا لا فرق ماذا بين اللفظين، حتى يقال أن ذاك فيه مبالغة وذاك فيه ماذا تخفيف، وذاك فيه ماذا تخفيف. فبعد ذلك نحتاج إلى أصح ماذا الروايات، هل جاءت برواية ماذا المبالغة أو برواية ماذا التخفيف؟ فإذا صحت برواية ماذا المبالغة، هذا يأتي على مذهب من يقول أنه يعني يجوز للمرأة أن تزور لكن لا تكثر من الزيارة، لا تبالغ في الزيارة، إذا زارت المرة والمرتين لا تدخل في النهي، وإذا بالغت في الزيارة دخلت فيما يتعلق بالنهي. وعلى التفسير الثاني وهو أنه ما هي من صيغ المبالغة، وإنما هذا ماذا يعتبر من قبيل الوصف، من قبيل النسبة، يعني بمعنى يعني ذوات الزيارة، ذوات ماذا الزيارة. ولماذا جمعهن؟ قال العلماء مقابل القبور، مقابل ماذا القبور، فعلى هذا لا إشكال بين اللفظ الأول واللفظ الثاني، حتى نجعل بين اللفظين إشكالا، نقول صح اللفظ الأول أو الثاني لا فرق بينهما، فإن مفرده ماذا زائرة، وهذا سماعا وقياسا زائر، وقياسا ماذا زائر، قالوا فهذا لا إشكال فيه. إذن هذا الحديث حديث حسن، هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث حسن. طيب ما الحامل للعلماء على قول من يقول مباح، وعلى قول من يقول مكروه، وعلى قول من يقول يعني لو زارت في النادر لا إشكال، ولو أكثرت يأتي بعد ذلك ماذا؟ الإشكال، وعلى القول الرابع وهي أربع مذاهب أنه ماذا؟ حرام. كيف نوفق بين هذه الأقوال؟ هذا ما سنخوض فيه في ذكر أدلة ماذا؟ القوم، وما سنطيل إن شاء الله نذكر يعني أهم ما ذكروه، لأن بعض الأحاديث يعني ضعيفة جدا، بعض الأحاديث ضعيفة جدا فيما يتعلق بزيارة فاطمة رضي الله تعالى عنها لحمزة، وهكذا أيضا حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي فيه يعني بعض الألفاظ فيها اللعنة وكذا ما ثبت. فما عندنا إلا أحاديث سنذكرها في هذا المقام الذي ثبتت في هذا ماذا المقام. إذن هذا الحديث حديث حسن، هذا الحديث حديث حسن لأنه من طريق عمر بن أبي سلمة، صدوق يخطئ، صدوق ماذا يخطئ. الحديث الثاني وهو حديث عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. حديث عبد الله بن عباس فيه يعني ماذا؟ أبو صالح مولى أم هانة، أبو صالح مولى ماذا؟ أم هانة. جاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عنهما من حديث عبد الله بن عباس. واسمه أبو صالح هذا بادام، اسمه ماذا؟ بادام، وكنيته ماذا؟ أبو صالح مولى أم هانة، على خلاف فيه. وهذا الراوي هو ضعيف، لكن ما يرد يعني ماذا، ما هو على أنه ساقط الرواية، بمعنى يصلح في شواهد المتابعات، يصلح في شواهد المتابعات، فهو بمعنى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بمعنى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فهو في الباب أيضا يتعلق باللعنة، فيه اللعنة. الحديث الثالث حديث حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، حديث حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، وفيه مجهولان، وهو بلفظ زوارات، وهو بلفظ زوارات، كما قلنا أنه لا فرق بين زائرات وزوارات على الصحيح، لا فرق بين هذا وهذا. وهذا الحديث هو حديث حسان بن ثابت، فيه ماذا؟ قلنا فيه راويان مجهولان، أحدهما عبد الرحمن ابن بهمان، أحدهما عبد الرحمن ابن بهمان، وراوي آخر أيضا. فعلى كل هو في الباب، أي يصلح في الشواهد المتابعات، فيه مجهول الحال، وهو عبد الرحمن ابن بهمان، عبد الرحمن ابن بهمان. وحديث عبد الله بن عباس منهم من أعلى بعلة أخرى وقد أجاب عنها ابن القيم، هو أن أبا صالح لم يسمع من عبد الله بن عباس، وهذا ليس بصحيح، فقد ذكر ابن أبي حاتم في التفسير أنه سمع، فقد ذكر ابن أبي حاتم في التفسير أنه سمع من عبد الله بن عباس، فتبقى علة واحدة وهي ما يتعلق بضعف أبي صالح، وهو بادام يعني مولى أم هانة، مولى ماذا؟ أم هانة. إذن ثبت الحديث، حديث اللعن ثبت، ولا فرق كما قلنا بين اللفظين، لا فرق بين اللفظين زوارات وزائرات، لأن الذي حمل على أنه إذا كان بالنادر الزيارة لا حرج هذا اللفظ، وحمل لفظ ماذا زوارات على المبالغة، فقال إذا لم تبالغ. هذا المذهب الأول، هذا المذهب ماذا الأول. المذهب الثاني وهو مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير العلماء قالوا هذا عندنا مكروه، هذا عندنا مكروه. ما الحامل لكم على الكراهة؟ قالوا حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، وعندنا أيضا حديث عائشة فيما يتعلق بالزيارة، وسأذكر التعليق على هذه الأحاديث. حديث يعني ماذا؟ أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، قالت ولم يحزم علينا، لم يؤكد هذا النهي ولم يجعله عزيمة، نهى لكن نهيا لا عزيمة فيه ولا تأكيد ماذا فيه. وكونها تتبع ماذا المرأة الجنائز، فالاتباع على قسمين، اتباع للصلاة عليه في المصلى، ثم الاتباع إلى المقبرة، هذا معنى الاتباع، هي اتباع ماذا نهينا، قالت نهانا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعني ماذا يعزم علينا. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم نهى، إذا نقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، ولكن فسرت هذا النهي بأنه لم يكن فيه عزم، لم يكن في عزم، أي لم يوصف هذا النهي بالعزم والتأكيد. هل من شروط حمل النهي على التحريم أن يكون مؤكدا وأن يكون في عزم؟ يقول شيخ الإسلام ليس من شرطه، ليس من شرطه أن يكون يعني فيه عزم وفيه أيضا كذلك يعني ماذا تأكيد. النهي إذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محمول على التحريم، محمول ماذا على التحريم. هذا أمر. الأمر الثاني أن أم عطية رضي الله تعالى عنها صحابية راوية حديث، تفهم من هذا الحديث هذا المعنى، تفهم من هذا الحديث هذا المعنى، وهو أن النهي لم يكن مؤكدا ولم يكن ماذا عزما. قالوا هذا معارض بالأحاديث الذي فيها اللعن، معارض بالأحاديث الذي فيها اللعن. لو لم تأتي هذه الأحاديث الذي فيها اللعن لقلنا هذا فهم صحابية رضي الله تعالى عنها، وهي عدل وثقة ومن أهل اللغة، ففسرت هذا النهي بأنه لم يكن فيه ماذا عزم. فلماذا لم يقبل بعض العلماء الذين رجحوا التحريم هذا الحديث؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز، سبحان الله، مع أن الاتباع وسيلة، الاتباع وسيلة والزيارة هي المقصد، والزيارة هي ماذا المقصد. فإذا كانت المرأة منهية عن اتباع ماذا الجنائز من باب أولى منهية عن زيارة ماذا المقابر، عن زيارة ماذا المقابر من باب أولى، تلك وسائل وطرق وهذه مقاصد، وهذه ماذا مقاصد. وأيضا يعني لا يحمل النهي على أنه على الكراهة، لا على العزيمة ولا على التأكيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابية فهمت هذا الفهم. نقول هذا الفهم معارض بأحاديث فيها اللعن. يقول الشيخ الإسلام وابن القيم ما في إشكال، هي النبي عليه الصلاة والسلام نهى، نبقى على يعني على نقل الراوي، العبرة بما روى لا بما رأى. لماذا؟ خاصة إذا كان في شيء يعارض هذا الحديث، في شيء عندنا يعارض هذا ماذا الحديث. فهذا قول من يقول بأنه مكروه وأخذوا بهذا الحديث. وأيضا أخذوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما مات عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق مات بالقرب من مكة، توفي وفاة طبيعية، فقبروا في ذاك المكان ثم نقلوا إلى مكة، أو بالمكان يعني ماذا داخل مكة، إلى داخل ماذا مكة. عائشة رضي الله تعالى عنها كان في المدينة لما مات، فلما حجت رضي الله تعالى عنها مرت على قبره، فقال تلك المقالة المشهورة: لو شهدت ماذا موتك ما زرتك، لو شهدت ماذا موتك، لو شهدت ماذا موتك ما زرتك. قالوا هذه عائشة رضي الله عنها تفهم أن فيه نهي عن الزيارة، وإلا ما معنى لم أزرك؟ وإذا كانت الزيارة مباحة في إشكال، فدل على أنها كانت تفهم أن الزيارة ممنوعة، أن الزيارة ماذا ممنوع، وإلا لف لم يعني ماذا لم أزرك لا معنى لها، لا معنى لهذا ماذا اللف، لا معنى لهذا ماذا اللف عنها رضي الله تعالى عنها. هذا أيضا من الأحاديث، هذا أيضا ماذا من الأحاديث. والأمر أيضا الذي استدلوا ما جاء من حديث عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها في مسلم أنها جاءت من يعني ماذا من المقابر، وقال لها الراوي عنها رضي الله تعالى عنها: من أين جاءت يا أم المؤمنين؟ قالت: من المقبرة. فقال لها: ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ كان يفهم أن فيها نهي. قالت: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم أمر. أينها حديث ماذا؟ حديث أبي ذر، نعم، الحديث الذي مر، حديث بريدة، حديث بريدة: كنت نهيتكم عن زيارة ماذا القبور ألا فزورة. قالت: كان نهى ثم أمر، كان نهى فسكت. وهو يستدل عليها بالخصوص لا بالعموم. الخصوص ما هو؟ لعن الله زوارات ولعن الله زائرات المذاه القبور، فأنكر عليها هذا الفعل، فقالت له هذا الحديث. قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن عائشة تأولت هذا الحديث، تأولت هذا الحديث حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، قال: كنت نهيتكم عن زيارة ماذا القبور، ثم قال: ألا فزوروها. يقول شيخ الإسلام: ألا فزوروها هذا لفظه فيما يتعلق بالمذكر، ما في فيما يتعلق بالمؤنث. وقد يقول قائل: الخطابات تأتي للمذكر ويدخل فيها ماذا المؤنث، وهذا كثير. يقول شيخ الإسلام: أولا الخطاب للمذكر، الأمر الثاني أن هذا الحديث وهو العام في الزوروها جاء ما يخصصه وهو ما يتعلق بلعن المرأة الزائرة. فإذا اجتمع عندنا عام وخاص فإن العام يحمل على الخاص فيخصصه بالإجماع، العام يحمل على الخاص فيخصصه بالإجماع سواء كان قبله أو كان بعده أو لم يدرى. فإذا اجتمع عندنا خاص وعام ما نذهب إلى النسخ مع إمكان الجمع، لا نذهب إلى النسخ مع إمكان ماذا؟ الجمع، كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في قول عامة العلماء وهم الجمهور، في قول عامة العلماء إذن هذا فيه نهي خاص. إذن في الزور هذا خطاب للرجال، ما القرينة؟ الأحاديث في نهي المرأة عن زيارة ماذا؟ المقابر. إذن فعائشة رضي الله تعالى عنها يقولون تأولت هذا الحديث لما سألها من أين جئت يا أم المؤمنين، قالت من المقبرة أو من المقابر، فقال ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت نهى ثم أمر، فتعني هذا الحديث. وهو يريد يتكلم على حديث آخر فيه حديث ما يتعلم ماذا به اللعن، ما يتعلم ماذا به اللعن. فيقولون عائشة رضي الله تعالى عنها تأولت كما تأولت الجمع في السفر، وقد مر معنا كما تأولت الإتمام، نعم الإتمام في السفر رضي الله تعالى عنها. وأيضا ما جاء عنها رضي الله تعالى عنها في الصحيح أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني ماذا إذا جئت المقابر، أو قال يعني قالت يا رسول الله ما أقول، ما فيه لفظ زيارة هكذا، فقالت يا رسول الله ما أقول، ما جاء أنها إذا زرت ماذا القبور، وإنما قالت ما أقول، فلفظ يعني زرت المقابر ما في صحيح مسلم، وإنما كانت تقول ما أقول يا رسول الله، قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخر ماذا الدعاء، إلى آخر ماذا الدعاء. يقول العلماء في تفسير هذا ماذا الحديث في تعليم عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول، قالوا إذا مرت بالقبور، إذا مرت بالمقابر لها أن تدعو بهذا الدعاء، لها أن تدعو بهذا الدعاء. فمعنى أن الدعاء للأموات فيما يتعلق بالمار بجانب المقابر أن هذا لا حرج، أن هذا لا حرج، ولا يسمى المار بالمقابر زائر، ولا يسمى المار بالمقابر ماذا زائرا، لا يسمى ماذا زائرا. فإن الزيارة يعني كما هو ماذا معلوم يقولون هو أن يقف الإنسان على المزور، لو مر إنسان بجانب بيت إنسان فسلم عليه ماشي، هل يقال فلان زار فلان؟ أبدا ما يمكن يقال، لا عرف ولا لغة. إذا مرت بجانب بيت فلان ثم طلع عليك من البلكونة أو من النافذة فقلت السلام عليكم، فيقولون فلان زار فلان، لا يمكن يقال هذه الزيارة. إذن المار بالمقابر لا يسمى زائرا. والنهي الذي جاءت فيه الأحاديث في الزيارة، النهي الذي جاءت به الأحاديث فيما يتعلق بالزيارة، فيحمل أنها إذا مرت بالقبور وأرادت أن تدعو لهم ما تقول، لأن ما جاء لفظ الزيارة في الحديث، في الحديث ما أقول فقط هكذا جاء في الصحيح، فقال قولي هذا ماذا الدعاء. فلا تعارض بين أن الإنسان يدعو لأهل يعني ماذا القبور إذا مر بهم، وبين كونه يقف على أهل القبور، فمن وقف عليهم ودخل إلى المقبرة فهذا يسمى زائر، أما المار بجانب المقابر فلا تسمى هذه زيارة، فلا تسمى هذه ماذا زيارة. فعلى كل هذه الأحاديث قد تأولها العلماء، لو شهدتك ما زرتك، هذا يحمل على ذاك المعنى الذي مر معنا، من أين جئتي؟ قالت قد أمر ثم قد نهى ثم أمر، ماذا أقول؟ هذه من أقوى ما استدل به من يبيح زيارة ماذا المرأة للمقابر. وما وقول من يقول بأنها تزور ماذا في النادر مر معنا ماذا الكلام عليه، وقول من يقول بأن مكروههم الجمهور يجمعون بين حديث معطية مع باقي الأحاديث، مع باقي ماذا الأحاديث، ويعني ماذا. وأصح الأقوال في هذه المسألة هو قول الحنابلة، قول الإمام أحمد المشهور عنه، واختار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم والشيخ محمد عبد الوهاب وباقي علماء نجد وحجاز الآن من ابن باز من العثيمين من كل العلماء هناك يقولون الزيارة محرمة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يتعلق حكمة نهي المرأة عن زيارة المقابر، قال المرأة ضعيفة، المرأة الضعيفة لا تتحمل، والشارع إذا أناط الحكم بعلة أو بسبب أو بحكمة وإن كانت مظنة، وإن كانت ماذا مظنة، فإن النهي يبقى على يعني على ما هو عليه، أي نهي فيه تحريم. لماذا؟ لأن هذه الحكمة لا تنضبط، قد تنضبط بالقليل وقد تنضبط بالكثير، ما تنضبط. إذن فمن باب سد الذرائع لا تزور المرأة. إذن المرأة مظنة حصول يعني ماذا الصياح منها وقول الحجر منها وقول المنكر وفعل ماذا المنكر لأنها ضعيفة. إذن العلة والنهي من زيارة المرأة للمقابر خشية حصول هذا الشيء. قد يقول قائل هذه مظنة قد تتحقق وقد لا تتحقق، قد تتحقق بالقليل وقد لا تتحقق إلا بالكثير. يقول شيخ الإسلام ما دام أن العلة أن الحكمة والسبب هو هذا الأمر وما عندنا ما هو القدر الذي يتحقق بهذا الشيء منعناه سد المذري الذريعة، منعناه سد للذريعة. يقول عندنا مفسدة محققة وعندنا لا مصلحة. أي مصلحة للمرأة في زيارة المقابر؟ أي مصلحة؟ تدعو للأموات، تدعو من فيتها. أي مصلحة من دخول المرأة إلى المقبرة؟ الدعاء، تدعو ماذا في بيتها للمقبور، تدعو في بيتها ماذا للمقبور. إذن لا تتحقق مصلحة من زيارتها وتتحقق وقد تتحقق أو يظن حصول المفسدة من زيارتها. فسد الذرائع مطلوب في الشرع، سد الذرائع مطلوب في الشرع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. واستدلوا أيضا حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المقابر فوجد امرأة تبكي عند القبر، تبكي ماذا عند القبر، يعني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة الله اتقي الله اصبري واتقي الله واصبري. فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ما درت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام رأى المرأة فما أنكر عليها، أنكر عليها البكاء. نقول هذا هو علة نهي النساء عن إتيان المقابر، هذه هي علة نهي النساء عن الإتيان للمقابر أنها لا تتحمل، معنى أن قد ترفع صوتها وقد تقطع ثوبها وقد تقول ماذا القول أو الفعل أو تفعل الفعل ماذا المحرم. فهذا الحديث يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليها فيما يتعلق مسألة ماذا الزيارة. أين الإقرار أولا للزيارة؟ عندنا أحاديث محكمة لعن الله زوارات القبور أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات، وفي لفظ ماذا زوارات، والحديث قد ثبت الآن، والحديث ماذا قد ثبت. إذن عندنا حديث محكم في النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى المرأة على حال وهي تبكي فذكرها اتق الله واصبري، أي بمعنى هذا الذي تفعلينه خلاف التقوى، ما تفعلينه خلاف التقوى، خلاف ماذا التقوى. فليست المسألة، بل نقول هذا يدل على علة النهي من زيارة المرأة للمقابر أنها ضعيفة وقد لا تتحمل وقد يحصل منها ماذا البكاء ورفع ماذا الصوت، البكاء ورفع ماذا الصوت. فالراجح من أقوال العلماء أن زيارة النساء للمقابر حرام، أن زيارة النساء للمقابر حرام. ما الدليل؟ حديث ابن عباس، حديث حسان، وحديث أبي هريرة، حديث ثابت لعن الله زوارات أو زائرات، ولا فرق بين اللفظين على الصحيح، لا فرق، واللعن الطرد من رحمة الله. فيدل على أن زيارة المرأة المقابر كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام النساء عن اتباع الجنائز وهي من الوسائل وليس الزيارات، نهاهن عن اتباع. فهل لها أن تتبع الجنازة مع وجود النهي؟ نقول لا، ما يجوز لها، في مفسدة لم تقابل بمصلحة. نهاهن، لو كان في يعني ماذا في اتباعها ماذا مصلحة لا أذن النبي عليه الصلاة والسلام. مع هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النساء فيما يتعلق باتباع الجنائز. فإذا كان هذا في الاتباع من باب أولى وهو وسيلة في المقاصد ألا وهو الزيارة، أي الزيارة للمقابر، فإن المفاسد التي تحصل من وجود الزيارة أعظم فيما يتعلق باتباع الجنائز، فيما يتعلق باتباع الجنائز. إذا قال قائل اتباع الجنائز رجال مع نساء اختلاط، نقول في المقابر قد تذهب المرأة لوحدها فتجد الفساق هناك، قد يحصل لها شيء، وعادة المقابر تكون خارج البلد، فقد تذهب من الليل أو نهار، وعادة الفساق ربما يكون في تلك الأماكن، أو قد تجد من يخيفها ماذا هناك وهي ماذا امرأة ماذا ضعيفة إلى آخره. كل هذا يدل على أنها منهي، وأيضا لضعفها، فإنه وإن كان معها محرم قد حينما ترى المقابر يعني تفجع أو تذكر ماذا قريبها أو يكون من أحب الناس إليها كزوج أو أخ أو ابن فيحصل منها البكاء لأنها ضعيفة. لأجل هذه الذرائع نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن زيارة المقابر، وهذا هو الصحيح. ومن أراد الزيادة يعني مثل هذه المسألة بسط القول يرجع لكلام شيخ الإسلام في المجلد 24 من الفتاوى، فقد تكلم بكلام واسع فيما يتعلق بأن النهي للتحريم، بأن نهي المرأة على التحريم ولا تستثنى من الأحاديث، وأجاب عن كل ما اعترض ماذا ما حصل بالاعتراض على هذه الأحاديث. يبقى عندنا مسألة وهي ما يتعلق بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، ما يتعلق بزيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة تذهب إلى العمرة ثم تذهب إلى المدينة، أو تذهب إلى الحج ثم تريد زيارة ماذا المدينة، وهذا هو المقصود. لابد أن الإنسان إذا ذهب إلى المدينة بنية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا بنية ماذا زيارة قبره، لأن زيارة قبره عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أي لا تشد الرحال تعبدا إلا إلى ثلاثة مساجد على سبيل التعبد من أجل يصلي فيها، لكن يشد الرحل تعبدا لأن الزيارة عبادة إلى غير هذه فيدخل في النهي، يدخل في النهي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وقد ألف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله رسالة في هذا الأمر، وهي ما يتعلق بشد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا تجد من الأخطاء حينما يقول يكون في مكة نذهب إلى المدينة نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا لا يصلح إلا إذا كان تبعا لزيارة مسجده، أما قصدا فنقول هذا حرام، هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أي تعبدا. الإنسان يذهب قصدا لمسجده ثم يذهب تبعا لزيارة قبره. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم النبي عليه الصلاة والسلام قبره في المسجد، لكن محاط بثلاثة جدران، إذن فليس المسجد يعني ليس المسجد ماذا في مقبرة، المسجد ما له علاقة، قبر النبي عليه الصلاة والسلام محاط بثلاثة جدران، الجدار الأول الذي هو مقبرة في الأصل، والجدار الثاني هو العازل بين المسجد وبين كذلك يعني ماذا المقبرة، والجدار الثالث جدار المسجد. إذن القبر ما هو في المسجد، القبر ما هو في المسجد. وأيضا إدخال القبر على هذه الكيفية ليست من يعني ماذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من إقراره، بل النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر، وهي إدخال المقابر أو القبور ماذا إلى المساجد، ومرت معنا الأحكام على هذه المسألة. فالشاهد أنه قد يحصل زيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، والزيارة مشروعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون الزيارة بالمرور بجانب قبره؟ ولهذا اختلف العلماء، هل المار بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن يعتبر زائرا؟ قالوا من حيث العرف الناس يسمونها زيارة، فلهذا يقول نذهب نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما يتعلق بالشرع في اللغة فلا تسمى زيارة. لماذا؟ لأن الزيارة هي الوقوف على المزور تماما، أن تقف على المزور تماما، بخلاف إذا مرت بجانبه لا تسمى زيارة هذه، كما قلنا يمر الإنسان بجانب بيت إنسان فيقال فلان زار فلان، نقول ما هو صحيح ولو سلم عليه، قد يكون في النافذة أو قد يكون في البوابة هذا الإنسان تسلم عليه فيقول أنا زرت فلان، كيف زرت فلان؟ قال مرت عليه فسلمت عليه، هذه لا تسمى زيارة. فبعض العلماء يقولون المرور الآن بقبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لا تسمى زيارة، هذه من الزيارة إلا من قبيل العرف الآن، يقولون زرنا قبل، هذه حقيقة لا تسمى زيارة، هذه في الحقيقة. فعلى هذا يقول بعض العلماء أن مرور المرأة الآن بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج، لأن هذا مرور كما كانت عائشة تمر بالمقابر، فهذا لا تسمى زيارة فلا تدخل في اللعب. وبعض العلماء قال لا، نحكم العرف فتسمى زيارة فتمنع المرأة الآن. فالأحوط للمرأة ما هو؟ أنها لا تقرب ذاك المكان، الأحوط للمرأة على التفسير الأول أو على التفسير الثاني نقول الأحوط لك ألا تذهبي هناك، أي وهو المرور بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لأجل ماذا؟ السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن نفسه أنه ما من مسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وملائكة يبلغون السلام، يكفيك ولو أنت في آخر الدنيا تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ماذا؟ السلام، يبلغون السلامك، فلماذا تذهب هناك؟ لكن مع هذا نقول لا حرج، لكن نقول الحقيقة أن هذا لا تسمى زيارة، أن هذه لا تسمى زيارة إلا في عرف الناس الآن، نذهب نزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا مرور المرأة ما يدخل في النهي، لكن مع هذا نقول الأحوط لا تفعلي، خشي أن تسمى هذه زيارة فقط، وإلا في الحقيقة أن هذه لا تسمى زيارة للمرأة في أثناء ماذا؟ مرورها بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنهما. من الأمور أيضا الذي قد تحصل هناك أن الناس سبحان الله يستقبلون القبر مع الدعاء، يستقبل القبر ويدعو. الدعاء إنما إذا استقبل الإنسان القبلة، إذا أراد الدعاء لا يستقبل القبر وإنما يستقبل القبلة. فمن المنكرات أنه يستقبل القبر، من المنكرات أنه يستقبل ماذا؟ القبر. فلعله يعني له تعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، بشيء من هذه الأشياء. فلهذا الإمام مالك نهى أن الإنسان إذا كان عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقبله ثم يدعو، يقول هذا خطأ، هذه من الأخطاء، لأن هذه توحي بأنك تتعبد له، بأنك تتعبد له، هذا من ذرائع الشرك، من ذرائع الشرك. والإنسان يستقبل ماذا؟ القبلة، أو يلتفت يمينا أو شمالا. أما استقبال القبر عند الدعاء فهذا يخشع الإنسان في أثناء دعائه إذا كان على هذه الحال. على كل هذه ملخص أقوال العلماء على هذه المسألة فيما يتعلق بزيارة النساء للمقابر. وكما قلنا ابن القيم تكلم بكلام طيب، شيخ الإسلام تكلم بكلام طيب، وكل العلماء الآن العصريين الكبار منهم على هذا، على أنه حرام زيارة المرأة للنساء للمقابر، أمر محرم. والأحاديث ظهر كما تراها، فيها نهي وفيها لعن، والأحاديث ثبتت، والأحاديث في هذا الباب ثبتت، والله أعلم. بارك الله فيك، جزاك الله خير. لا ما في جمل أن ترجيح، نتكلم على مسألة فيما يتعلق بالنساء، فالمسألة أصبح فيها ترجيح، يعني محرم على المرأة أن تزور المقابر. الجمع لا، الجمع متى يكون؟ للكراهة، هذا جمع، جمع آخر نادرا إذا زارت، هذه جموع. لكن نقول الراجح أنه محرم، ما في جمع. أحاديث زيارة المرأة للمقابر أمر محرم ولا يجوز لها، والله أعلم. على كل هذه من المسائل، من المسائل الفقهية، من المسائل الفقهية الذي اختلف فيها العلماء على ثلاثة أو على أربعة أقوال، الله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، في كل عيد نتوجه مع الأسرة إلى بيت الجد والجدة للصلة لصلة الرحم، وبالمناسبة نغتنم الفرصة لزيارة قبور أفراد عائلتنا الذين توفاهم الله، إلى يعني يذهبون إلى المقبرة، قال لأن المقبرة قريبة من بيت الجد والجدة، فهل يجوز لنا فعل ذلك؟ زيارة المقبورين في أيام الأعياد أو الجمعة هذا ما لها أصل في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال فزوروها عام، في تحديدها بأوقات معينة كالجمعة كأيام الأعياد، يقول بعض العلماء أن هذه من البدع، هذه من البدع، لأن الزيارة عبادة، في تحديدها بوقت معين وربما قام بقلب الإنسان أن لهذا الوقت فضل وشرف، هذه بدعة، لأنه كيف العبادة، كيف هذه العبادة، لأن الزيارة عبادة. فإذا كان دائما على هذا هذه بدعة، وإذا حصلت منه مرة ما يقال بدعة، لأنه من شرط البدعة الاستمرار عليها، وإلا هذا الفعل بدعة، هذا الفعل بدعة. فلو تسأل العامة لماذا تزوره في أيام الأعياد خاصة أو في أيام الجمعة، ربما عندهم اعتقادات في التكييف العبادة، مع أن الشارع أطلقها وعممها، هذا من تقييد العبادات. ولهذا يقول العلماء أن البدعة في ذات في ابتكار عبادة من الأصل، أو في كذلك يعني ماذا، في تشخيص عبادة بزمن بمكان بعدد بهيئة، هذه بدعة. فالبدعة قد تكون إضافية وقد تكون حقيقية، الأولى يبتدع شيئا من الأصل، فنقول هذه بدعة، هي يسمى بالبدعة الحقيقية. البدعة الإضافية الشيء اللي هو أصل لكن يكيفه في الشارع، ما كيفه بعدد ولا بوصف ولا بزمان ولا بمكان، هذه من البدع، هذه من البدع. فلا يجوز الإنسان إلا إذا أحيانا سبحان الله إنسان قد يزور جماعته في مكان، وبجانب المكان لا أقارب قبروا، يقول هذه مناسبة فرصة أزور ماذا المقبرة، فمثل هذا من قبيل التبع، لم يقصد هذا الشيء، لم يقصد أنه يزورهم في هذا اليوم، فهذا لا حرك فيه والله أعلم، هذا لا حرك فيه. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما معنى الحديث من سبق إلى مكان فهو أحق به، وهو ذكر من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، هل هذا هو الحديث؟ لا، الحديث هذا ضعيف والمعنى صحيح. الحديث الذي ذكر الأخ حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، وقد جعل العلامة السعدي رحمه الله تعالى بعض فروع قاعدة أو قاعدة فقهية، أن الإنسان إذا سبق إلى مكان حيث ما يتعلق بالصف الأول، ما يتعلق بالجلوس في مكان يبيع فيه ويشتري، من حيث مكان للصيد، ما هو أحق به حتى يقوم منه، حتى يقوم منه. ويذكرون حديث الأذان والسبق للصف الأول إلى آخره، والله أعلم. طيب نقرأ في الفرائض نكمل بالأرحام. نعم، هو هذا الشخص الذي يزور في أيام الأعياد أيام المناسبات كأنه يريد الصلة، كما وصل الحي يريد أن يصل الميت فقط، يقول هذا يوم نحن نتواصل، وفي الأعياد مواصلة الأرحام في أيام الأعياد هذه عرف يعني جاري يعني ما يتعلق بالصلة، فيريد أن يصل الميت كما يصل هذا الحي. لكن بعض الناس عندهم اعتقادات حتى وإن لم تكن من قبيل الصلاة، يعتقدون ليوم الجمعة فضل خاص. أما إذا كان الإنسان عنده أعمال وأشغال باقي الأيام مشغول عنده أعمال، يوم الجمعة يتفضل يقول أنا أريد أزور القبر تذكير للآخرة وهكذا الدعاء ماذا لي الأموات، هل في حرج؟ يقول ما في حرج، لكن بشرط أن لا تعتقد، بشرط أن لا يكون عندي، يقول أنا ما عندي إلا هذا اليوم إجازة، نقول لا حرج. لكن عامة الناس والله أعلم أنهم يفعلون هذا الشيء في الأعياد وفي الجمعة تعبدا، في هذه المناسبات تعبدا، والتعبد يحتاج إلى دليل، التعبد هذا يحتاج إلى دليل. في الدوام عليه من البدع، وممن نص على أنها بدع الشيخ العثيمين رحمه الله قال هذه من البدع. بارك الله فيك. طيب الآن